القسم الذي بعد هذا أقسام الناس يوم الحديبية. أولا الرسول ومهمته والثناء على من بايعه من الآية 8 إلى 10. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها. الناس بيتنازعوا في المسائل والأشياء، من اللي يشهد على ذلك؟ الرسول، لأنه جاء بالحق من ربي. وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، شاهدا بهذا كله. ومبشرا، مبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي. ونذيرا، منذرا ومخوفا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. أرسلنا الرسول لتؤمنوا بالله ورسوله، أي رجاء أن تؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه يعني تنصروه، وتعزروه أي وتنصروه، وتوقروه أي تعظموه، تعظموا رسوله صلى الله عليه وسلم وتجلوه، وتسبحوه أي وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. فنحن مطالبون أن ننصر الرسول وأن نعظمه وأن نسبح الله في البكرة وفي العشي والأصيل، أول النهار وآخر النهار. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه بيعة الرضوان في صلح الحديبية. إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين، وهو الذي يجازيهم. يد الله، وهذا فيه إثبات لليد لله سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله، يد الله فوق أيديهم وفاء وثوابا ومنة بالهداية، فوق أيديهم بالطاعة وفي القوة والنصرة، فوق قوتهم ونصرتهم. فهو حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. البايع دي مع مين؟ مع الله. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث، من نقض هذه البيعة، يبقى النكث نكث يعني نقض. فمن نكث أي نقض هذه البيعة التي مع الله فلم يفي بما عاهد الله عليه، فإنما ينكث يعني يرجع وبال نقضه على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. يبقى القسم ده من الآية الثامنة إلى الآية العاشرة بيان للرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته ومهمته، والثناء على من بايعه، شاهدا مبشرا نذيرا، وظيفتنا إحنا نعزره ونوقره ونسبح الله بكرة وأصيلة، ونبايع الله عز وجل ونوفي بهذا الوعد. فمن وفى سيؤتيه الله أجرا عظيما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. شوف بقى اللي يحصل لك في الدنيا وفي الآخرة من الوبال والخزي والخسران. ثم القسم بقى الآية من 11 ل 17 ذم المتخلفين والمخلفين وحكم المعذورين. أولا ذمهم لأنهم انشغلوا بالدنيا وتركوا الجهاد، ورد الله اعتذارهم لم يقبلهم. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة عام الحديبية استنفر من حول المدينة من الأعراب حذرا من قريش أن يعرضوا بحرب، فتثاقلوا عنه وخافوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفسهم. فأنزل الله تعالى يعني بس صلى الله عليه وسلم يلا انفروا هنروح كلنا مكة. خافوا، قالوا بس قريش مش هتسيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب الذين خلفهم الله عن صحبتك، عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم عن التخلف، لما ترجع تتخلفت ليه؟ سيقولون ماذا؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا عن الخروج معك، فليس لنا من يقوم فيها إذا خرجنا. هسيب مراتي وعيالي لمين؟ وانت شايف المشاريع والدنيا مبعترة وانا مش عارف اعمل ايه؟ فده اللي خلفني عنك يا رسول الله. كل من يعتذر عن العمل لله بهذه المعاذير فليعلم ان فيه من صفات المنافقين ان لم يكن منافقا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. تعرفين اغفروا لنا ادعوا لنا معاكم خذونا على جناحكم الكلام يتقال ده هو ده كلام المنافقين من زمان. فاستغفر لنا ترك الخروج معك. قال الله تعالى مكذبا لهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما الذي قالوه بألسنتهم؟ من طلب الاستغفار وما قبله، شغلتنا أموالنا وأهلنا استغفر لنا، كله كذب، كله كده كلام في كلام ليس له حقيقة. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون في اعتذارهم. قل لهم فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من الذي يملك لنا من الله شيئا لو أراد أن يلحق بنا الضر أو بأهلينا أو بذوينا أو بأموالنا؟ أما لو أنت مين اللي هيحميك من ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي هينصرك لما أنت خلفت دين الله عز وجل؟ قل لهم هذا الكلام، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ده أنتوا لو كنتوا عايزين ربنا يحفظ أموالكم وأولادكم كنتوا خرجتوا في سبيل الله، فإن من يعمل في سبيل الله فإن الله يحفظ عليه. احفظ الله يحفظك، حفظوا دينه وأدوا شعائره يحفظهم الله في أموالهم وأهليهم. فمن يملك لكم يا اللي تخلفتم لأجل أولادكم وأهليكم بزعمكم وطلبتم الاستغفار بزعمكم، مين اللي هينصركم؟ مين اللي لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينزل الضر بكم وأنتم في المدينة قبل أن دون أن تخرجوا؟ لا أحد، بل كان الله بما تعملون وما تقولون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. فأول مشكلة عندهم المنافقين والمخلفين أنهم بينشغلوا بالدنيا عن أعمال الآخرة. الأمر الثاني السيء من آية 12 إلى 14 سوء ظنهم في الله. ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وأنهم سيهلكون جميعا لظنكم أن العدو سيستأصلهم فلا يرجعون. أي أنتم خرجتوش عشان توقعت ربنا هيهزم النبي والمؤمنين وأن المشركين وكفار مكة هيقضوا عليهم. وزين ذلك حسنه الشيطان في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، وكنتم قوما بورا هالكين عند الله بهذا الظن فلا تصلحون لشيء من الخير. سبحان الله، الظن السيء في الله علامة نفاق. ما هو واضح ايه؟ مش باين لها نهار، الدنيا سودة، ننتصر ازاي؟ ووعد ايه؟ ده المشركين عندهم والقوى العظمى امريكا والقوى العظمى روسيا، ده احنا ضايعين ضايعين. انت ده ظنك بربنا ان مع ما معنا من اسلام ومعنا الله ان احنا مهزومين؟ يبقى هننهزم، لاننا لسنا حسن الظن بالله. فأنا عند ظن عبدي بي، فلما أساءوا الظن بالله وظننتم ظن السوء أن الله لن ينصر المؤمنين، لن ينصر نبيه والمؤمنين، وكنتم قوما بورا لا تصلحون لشيء من الخير. البور يعني الهلاك، البوار يعني الهلاك، بورا يعني هلكا. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنه كافر مستحق للعقاب، ولهذا فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نارا شديدة مسعرة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله ويعذب من يشاء من عباده بعدله وكان الله غفورا رحيما. رغم أنه ذكر المغفرة وذكر العذاب لكن ذيل الآية بغفور ورحيم، يعني كأنه بيقول اللي مشوا في الطريق الصواب واستغفروا أنا بغفر ليهم، واللي مشوا في الطريق الغلط أنا برضك بدعوهم للمغفرة قبل أن يصيبهم العذاب الأليم. وتلاحظوا الكلام ده دايما، قبل ما يذكر العذاب أو العقوبة يعرض عليهم التوبة ويفتح ليهم الباب، لأن رحمته سبقت غضبه. يبقى المشكلة التانية عند المخلفين الانشغال بالدنيا، مشكلة الأولى سوء الظن في الله، المشكلة التانية حب الدنيا وحرمانهم من الغنائم. في الآية 15 و 16 سيقول المخلفون المذكورون اللي اتكلمنا عنهم من شوية إذا انطلقتم إلى مغانم، الغنيمة في الحرب وكانت هي مغانم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها خالصة لكم دون المخلفين، ما هم خرجوش، اللي خرج هو اللي ياخد من الغنائم، اللي ما خرجش ما ياخدش منها. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ماذا يقول المخلفون؟ ذرونا نتبعكم، اتركونا نخرج معكم لنأخذ من الغنائم. يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروا كلام الله، يعني مواعيده بغنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة. ربنا قال اللي خرجوا يوم الحديبية أنا هديهم غنيمة عظيمة جدا. إيه هي الغنيمة؟ الغنيمة هي غنائم خيبر، غنائم اليهود. طبعا اليهود ناس غني جدا، عشان ناخد غنائم بتاعتهم ده كان بالنسبة للمسلمين يا دنيا واسعة جدا. قل لن تتبعون، قل لن تتبعون إلى تلك الغنائم، كذلكم قال الله من قبل، أي قبل عودنا قال الله لنا هذا. فسيقولون المخلفون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله، بل تحسدوننا، تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك. فقال الله تعالى ردا عليهم بل كانوا لا يفقهون من الدين إلا قليلا منهم، لذلك وقعوا في معصية الله عز وجل. حرموا من الغنائم، طب ده هم بيحبوا الدنيا، والمسلمين قالوا ده ربنا قال إن مش هياخد من الغنائم غير اللي خرج في صلح حديبية، وكانوا مش عارفين هيبقى صلح حديبية لكنه كان. قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن المسير معك إلى مكة، قل لهم مختبرا إياهم، ستدعون بعد هذا إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أصحاب قوة في القتال، تقاتلونهم في سبيل الله أو هم يسلمون فيدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا وهو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته كما توليتم من قبل، يعني يوم الحديبية، يعذبكم عذابا أليما أي مؤلما. إيه الكلام الجميل ده؟ هم بيقولوا طيب إحنا ما جيناش معاكم صلح حديبية وبالتالي مش هناخد من غنائم خيبر. طب خرصت الفرصة؟ بيقول لهم لا، قل لهم، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هيحصل الموضوع ده تاني، وهتقابلوا ناس للحرب وللقتال تقاتلونهم أو يسلمون من غير قتال وتاخدوا الغنائم من غير قتال زي ما حصل في خيبر، هيتكرر الموضوع ده. فإن تطيعوا في المرة التانية يؤتيكم الله أجرا حسنا، تاني أجرا حسنا وأجرا عظيما زي اللي فات، أيوة هتدخلوا الجنة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل في صلح حديبية يعذبكم عذابا أليم. وعلى فكرة دي طريقة ربنا معانا وسنته معانا، يا وعملت المعصية ديت ليه وتوبت ربنا ازاي عملت كده، انا كذا المسلمين فازوا برمضان وانا فات رمضان وما عملتش حاجة. حلو، هطول عمرك واديك رمضان التاني، شوفك رمضان الجاي هتعمل ايه. يا يوم الجمعة ده يوم عظيم، ده يوم الاسبوع اللي كذا واللي فيه، ده انا نسيت اصلي على النبي، نسيت اقرا الكهف. طيب ماشي، قل له ستدعى الى الله مرة ثانية الجمعة القادمة شوفك هتعمل ايه. ودي سنة الله سبحانه وتعالى معانا يا اخواننا، دايما بيدينا فرص فرص فرص. المخلفين من الأعراب ماشي، فرصة تانية، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون مرة أخرى إلى القتال إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يحصل بقى كده وكده، دي مش قصتكم. فإن تطيعوا، فرصة تانية عشان تطيعوا، يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر الله تعالى إن اللي تخلفوا كان فيهم ناس أصحاب أعذار بجد، مش شغلتنا أموالنا وأهلنا، لا ده كان في ناس فعلا اللي مريض واللي مش قادر. قال تعالى ذكر أهل العذر في التخلف عن الجهاد فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. حرج يعني إثم، يعني إذا تخلف عن القتال في سبيل الله فليس عليه إثم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى ويعرض عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. شفت فضل ربنا؟ يعني اللي كانوا عايزين يخرجوا، ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله، وأطاعوا الله ورسوله ونصحوا لله ورسوله لأنهم مش قادرين يخرجوا وتمنوا أن لو خرجوا يعلمهم الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طب ومن يتولى ولا يطع الله ورسوله ويعرض عن طاعتهما يعذبه عذابا أليما. يعني الاختبار دائم، إذا كان فات الموقف ده وطلعت فيه مش جدع ومش تمام ومش مؤمن، طب جاي لك موقف تاني، جاي لك موقف تالت، عشان ما حدش يقعد يبكي حسرات على المعاصي اللي عملها لا، قادر الله ما شاء فعل، أدي جاية فرصة تانية سأري الله مني خيرا. لكن تتوالى الفرص وتظل كما أنت، تلقى في النار في النهاية أو ينقص من أجرك ولا بد. فالفرص متكررة معنا إلى أن نلقى الله. والشاطر والمؤمن وقوي الإيمان اللي كل مرة يغتنم الفرصة أحسن ما يكون. فيجي رمضان، يجي شعبان، يلاقي رمضان أحسن منه، يجي شوالي نفسه أحسن، عم يجي رمضان جالي أحسن وأحسن، عم يجي اللي بعده أحسن وأحسن. فلا يزال المؤمن في رقي ليزداد إيمانا مع إيمانهم إلى أن يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.